بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين مقبولين يا عفو يا كريم. هذا المجلس 11 بعد 100 في مذاكرة أحاديث رياض الصالحين، وبلغنا إلى باب يتعلق بالأهل والأولاد في أمرهم بالطاعة وحثهم عليها ونهيهم عن المعصية وتحذيرهم منها، وهو الباب 37. نعم، 38. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب وجوب أمره أهله وأولاده المميزين وسائر من في رعايته بطاعة الله تعالى، ونهيهم عن المخالفة، وتأديبهم ومنعهم عن ارتكاب منهي عنه. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. نعم، أمر الأهل والمميزين من الأولاد. إذا أطلق الأهل فأول ما ينصرف إليه زوجه، ويدخل ولده ذكورا وإناثا تبعا لهم، ويتبعهم من في البيوت من الخدم والإخوان الذين يعولهم وبنوهم، فكل من أعالهم فإنه يؤدبهم. وخص المميزين لأن التمييز سن دون سن البلوغ وفوق سن الطفولة، وجماعها عند أهل العلم بدءا من السنة السابعة، فما دون السابعة ليست سن تمييز. وسن التمييز يؤمر فيها الأولاد بالصلاة أمر إيجاب لا أمر ضرب وتأديب، إنما أمر إيجاب وحث ليعتادوها. وتصرفات المميز مقبولة، فإذا أقامه أبوه يبيع ويشتري وهو يميز فتصرفاته مقبولة في البيع والشراء، لا يقال هذا صغير. ما دون السابعة تسمى دون التمييز، وهي سن الطفولة بدءا من الحضانة، بدءا من الرضاعة إلى السنتين، ثم الحضانة. ومن التمييز إلى أن يبلغ 10 لها شأن في الصلاة خاصة، كما سيأتي في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. من 10 إلى البلوغ لها شأن ثاني، فأحكام الشريعة تلزم ويأثم مخالفها إذا بلغ ولم يمتثل. ما دون البلوغ لا يأثم المخالف إلا في الصلاة، لأنها أعظم فرائض الدين وأركانه بعد توحيد رب العالمين. ولهذا يؤدب الوالد ولده وأهله، والأمر يبدأ من الحث والنصح والموعظة إلى الزجر إلى الضرب. والله جل وعلا أذن بالضرب، أذن به في باب التأديب، وحكم به وشرعه في باب الحدود، وبين ذلك التعزير. ولما تلقي الأدب من غير أهله صار الضرب جريمة، لما استفادوا أنظمة التعليم من غير المسلمين. الضرب الذي هو جريمة ضرب الانتقام، كما مر على بعضكم من بعض المدرسين. أما ضرب التأديب والتوجيه والتعزير عن القبائح فهذا مما جاءت به الشريعة في مواردها الكثيرة، وسيأتي بعضها في هذا المقام. ولهذا إنما يضرب إذا لم تنفع معها النصيحة والموعظة والتوجيه والتثقيف، يصار إلى الضرب في الأمور العظيمة كالصلاة. قال الله جل وعلا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. أمر الله بأمر الرجل أهله بالصلاة، وأن يصطبر يعني يصابر، يداوم الأمر بعد الأمر. لا يتوانى، لا يتكاسل، ما هو بيقول أمرت مرة وثنتين، لا، يتابع ما دام أنهم تحته. فإن استقل أولاده فيحثهم بما يحث به مثلهم، فإن أصروا على ترك الصلاة فهنا ينتقل معهم إلى الهجر وإلى المباراة، يكون فيه براء لأجل دين الله عز وجل. والهجر بحسبه، فإن الهجر على المعصية يتفاوت حتى تهجر وتترك هذه المعصية، لا يحد بالأيام الثلاثة. الذي يحد في هجره بالأيام الثلاثة الهجر النفسي الطبعي، أما ما كان لله ولدين الله فلا يحد بمدة حتى يقلع عن هذا الذنب. فقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك، وهم كعب بن مالك الأنصاري، وهلال بن أمية الضمري، ومرارة بن الربيع العامري. هجرهم 50 ليلة عليه الصلاة والسلام، دل على أن الهجر لدين الله لا يحد بمدة، وإنما يدور مع المصلحة وجودا وعدما. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، الاصطبار هو متابعة الأمر والتحمل مرة بعد مرة. نعم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. أمر الله جل وعلا المؤمنين بأن يقوا أنفسهم وأن يقوا أهليهم، والأهل هنا مجموع الزوجات والأولاد، نارا وقودها الناس والحجارة، أعدت للكافرين. وهذه الوقاية بأن يقوم الأب والولي بما يجب عليه من النصح والأمر والتوجيه، أمرا بالمعروف ونهي عن المنكر، لا يتساهل فيأمر غيره ويأمر الأجانب ويتساهل مع الأقارب، بل هم أولى وأوجب من تأمرهم، لأن لك عليهم ولاية تمتد إلى الضرب. فلك ولاية الإنكار باليد، ولاية الإنكار باللسان بنوعيه، زجرا أو نصحا، ولاية الإنكار بالقلب إن عجزت كالشيخ الكبير اللي ما له حيلة يخاف منهم، فهذا اللي ما له حيلة الحمد لله يتق الله ما استطاع. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، ارمي بها، أما علمت أننا لا نأكل الصدقة؟ متفق عليه. وفي رواية: أننا لا تحل لنا الصدقة. وقوله كخ كخ يقال بإسكان الخاء ويقال بكسرها مع التنوين. يقال كخ بالفتح ويقال كخ، كخن كخن كخن كخن مع التنوين. نعم. كلمة زجر للصبي عن المستقذرات، وكان الحسن رضي الله عنه صبيا. نعم. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق على صحته في قصة الحسن بن علي. والحسن بن علي ولدت به أمه في السنة الرابعة، قيل في أوسطها وقيل في آخرها، يعني مات النبي صلى الله عليه وسلم وله 6 سنين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، وقال فيه قوله المشهور: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وكان الحسن بن علي وهو أكبر أولادي علي وفاطمة رضي الله عنهم، كان شبيها في خلقته برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو صبطه وابن بنته. أكرم بفاطمة البتول وزوجها، ومن هما لمحمد صبطان، غصنان أصلهما بروضة أحمد، لله در الأصل والغصنان. لما ولي الصديق الخلافة أقبل يمشي ومعه علي رضي الله عنهما، وإذا الحسن يلعب عند باب بيته، بيت فاطمة شمال حجرات النبي عليه الصلاة والسلام، يلعب مع الصبية. فتناوله أبو بكر وحمله وقبله وشمه وقال: بأبي شبه النبي، بأبي شبه النبي، لا شبيها بعلي. وعلي رضي الله عنه يضحك، فكان الحسن شبيها برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو وأخوه الحسين رضي الله عنهما سيدا شباب أهل الجنة، ففيها الشهادة لهما بالجنة، وهو سيد سيادة زادت على سيادة أخيه الحسين، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني فابن البنت ابن لك لكنه لا يرثك. إن ابني هذا سيد، والسيادة ما هي بالدعوة، إنما بالأفعال وبالطباع. ولهذا قال: وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وكان ذلك في تمام السنة 40، لما تنازل الحسن بن علي بالخلافة لمعاوية ليجتمع المسلمون، فأخرجها من ذمته وعلقها في ذمة معاوية رضي الله عنهم. وكان الحسن متعلقا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ربما جاءه وهو على المنبر، فنزل من على المنبر وهو يتخطى فيحمله، وربما حمله في الصلاة عليه الصلاة والسلام. رآه أكل تمرة من إبل الصدقة، ففزع إليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: كخن كخن، أو كخ كخ، وهو اسم فعل أمر يعني أخرجها، مثل صه ومه. وقال: إن هذه لا تصلح لمحمد ولا لآل محمد، إن الصدقة لا تصلح لمحمد ولا لآل محمد. فهذا من التأديب، ما قال هذا صغير وطفل ولا يدري، وإنما أخرجها من فيه عليه الصلاة والسلام أو من جوفه حتى استخرجها، ولم يدعه يأكلها لأنه غير مكلف، لكن المكلف رسول الله، وشرع ذلك بقوله: لا تصلح لآل محمد، أي الصدقات. وسبب ذلك أنها أوساخ الناس، ومقام النبي عليه الصلاة والسلام مقام شريف كريم، والتحق به بهذه المقامة وبهذه المرتبة آله، وأول آله زوجاته، ثم أولاده وبناته، ثم أعمامه وبنوهم ومواليه، كل هؤلاء من آله، اللهم صل وسلم عليه. طيب، بريرة ليست من آله عليه الصلاة والسلام؟ ها؟ لا، ليست من آله، لأن الذي امتن على بريرة بالعتق من هي؟ عائشة، عائشة رضي الله عنها. فلا تكون بريرة من آله، ولهذا صحت لها عليها الصدقة، وهي لرسول الله صلى الله عليه وسلم هدية. إذ دخل ذات يوم فاشتم رائحة لحم يطبخ، فقال: ما هذا؟ قال: لحم تصدق به على بريرة. قال: هو عليها صدقة ولنا هدية. والقول الثاني وهو الأرجح أن مواليه لا يدخلون في آله من جهة تحريم الصدقة، وهذا الأظهر. ولهذا عائشة رضي الله عنها لها على بريرة منة العتق، فصارت بها عصبة، ولهذا النساء كلهن ما فيهن عصبة أبدا، عصبة بنفسها يعني، إلا التي منت بعتق الرقبة. وفي هذا قول الناظم: وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. ففيه تأديبه عليه الصلاة والسلام أهله وولده، ونهيه لهم عن الصدقة والأكل منها ولو كان الآكل منها غير مكلف، اللهم صل وسلم عليه. نعم، أحسن الله إليك. وعن أبي حفص عمر بن أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. فما زالت تلك طعمتي بعد، متفق عليه. الله أكبر. وتطيش تدور في نواحي الصحفة. نعم، هذا حديث عمر ابن أبي سلمة، وكنيته أبو حفص تشبيها بكنية عمر، وصارت هذه في المسلمين، من اسمه عمر يكنى بأبي حفص، وهو ربيب النبي عليه الصلاة والسلام، وهو كل من دخل بأمه يصبح بنوها ربائب لك من ذكور أو إناث، ولو كانت البنات كبيرات إذا نكحت أمهن حرمن عليك بمجرد عقد النكاح، بمجرد العقد، وأمهات نسائكم، صارت المرأة من نسائك بعقد النكاح، أما زوجة الابن بدخولها، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ونساؤكم اللاتي دخلتم بهن، إن دخلت بها حرمت ربائبها، وإن عقدت عليها حرمت أمهاتها. عمر بن أبي سلمة وهو صغير تطيش يده في الصحفة، الصحفة هي الصينية والصحن، وكانت الصحاف غالبا من خشب، مرة يأخذ منه مرة يأخذ منه، شغل الصغر، فأدبه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا غلام، سم الله. هذا الأدب الأول، مع أنه لم يسمي. سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فهذا من التأديب، تأديب الأهل. أيه أعظم، الطعام أم الصلاة؟ قطعا الصلاة وأركان الدين، وأعظم من الصلاة وسائر الأركان توحيد رب العالمين. فإن سمعته يشرك أو يقول قولا شركيا، إنكارك وتأديبك إياه أولى وآكد. يقول عمر ابن أبي سلمة رضي الله عنهما: ولم تزل طعمتي هذه بعد، أسم الله وآكل مما يليني وآكل بيميني. متى يصح في الأكل أن تتناول أطراف الصحفة؟ ها؟ يكون ذلك إذا كان الطعام الذي فيها مشاعا، مثل أن تكون اللحم في وسط الصحفة فتأخذ مما يليك، أو يكون ما يسمى بالبوفيه، تأخذ من هذا ما يحتاجه، فهذا مما يؤذن فيه بأنحاء هذه الصحفة. والتمر والفواكه لا يشتمل هذه الصحفة، لكن من الأدب أن تأخذ مما يليك. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. متفق عليه. حديث ابن عمر سبق غير مرة، وشاهده كلكم راع ومسؤول عن رعيته، وأعظم الرعاية وأولاها الرعاية لدين الله، وآكده في أركان الإسلام الخمس ومبانيه العظام. فدورك أيها الأب وأنت أيتها الأم ليس تسمين أولادكم وترفيههم وتدليعهم، نعم الإنفاق عليهم واجب على الأب، لكن أعظم من النفقة تأديبهم على دين الله وحملهم عليه، ومنها الصلاة والصيام في تعويدهم عليه، والحج وفعل الخير وقوله، والحذر من الذنوب والكبائر قولا وفعلا. هذا من تأديب الوالدين وتأديب من له ولاية على من تحت ولايته. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. اللهم صل وسلم عليه. نعم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. حديث حسن رواه أبو داود بإسناد حسن. نعم. والذي بعده: وعن أبي ثرية سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علم الصبي الصلاة 7 سنين، واضربوها عليها 10 سنين. حديث حسن رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. ولفظ أبي داود: مر الصبي بالصلاة إذا بلغ 7 سنين. هذان الحديثان، حديث أبي ثرية سبرة وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهو حديث عبد الله بن عمرو بن عاص، هو جده عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهم. دل الحديثان على أمر الصغار للصلاة وهم أبناء 7، وضربهم عليها وهم أبناء 10، ويفرق بينهم في المضاجع احترازا من بوادير البلوغ وبرادة اللحم، والتفريق بينهم بالمضاجع بين الأولاد بعضهم مع بعض، وبين الأولاد والبنات من باب أولى وأكد. فأمره بالصلاة 7 سن التمييز على الشهير، ومن أحكام المميز أنه تصح إمامته. قالوا: إن محمد بن مسلم رضي الله عنه أما بقومه وهو ابن 8 سنين، لأنه أخذ من القرآن. والإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري أما بالناس وهو ابن 8 سنين، حفظ القرآن وضبطه. إذن هذا سن التمييز، يؤمر بالصلاة وهو ابن 7، والأمر ضده النهي، يكون معه حث ويكون معه إلزام إلى أن يبلغ 10، فإن لم يصلي يضرب عليها ويحاسب عليها. وقد أدركتم آباءكم على هذا النمط وعلى هذا الشأن، يحاسبونكم على الصلاة وأنتم صغار حتى تعلقتها قلوبكم، ومن المحاسبة يسأله: وين صليت؟ وش قرى الإمام من جنبك؟ لأن الصغير حب اللعب والعبث، ففي هذا تعظيم هذه الشعيرة في قلبه، كما فعلوا ذلك في مثلها في الصيام رضي الله عنه. وفرقوا بينهم في المضاجع، أي سدا لباب الفتنة وباب قالة السوء. كل لهم مضجعه، الحين له فراشه سريره، وبعد 10 العيال الحال والبنات الحال، ما يكونوا جميعا في فراش واحد، أو في على الأقل في غرفة واحدة إذا كانوا في سعة. أما إذا كانوا في حال الضيد والنقص كما كان الناس قديما فلا ضير، لكن كل له فراشه ولحافه المستقل. وهذا سد لذريعة الوقوع في الفواحش، ولهذا أمر الله في الفاحشة بالخصوص: ولا تقربوا الزنا، فنهى عن قربها، وهو نهي عن وسائلها ودواعيها التي تكاثرت وتنوعت وتعاظم شررها في هذا الزمان، نسأل الله لطفه وعفوه. نعم. باب حق الجار والوصية به. قال: نقف الله على هذا الباب، باب حق الجار والوصية به وأحاديثه وآياته، إلى الدرس القادم إن شاء الله. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، ورزقنا وإياكم ربنا الاستقامة على هذا الدين والائتمار بأمره والاهتداء بهديه. ترى الحذر يا أخواني ممن يتعلم ولا يعمل، تقوم الحجة عليه إذا تعلم ولم يعمل. وإنكم في هذه الأحاديث التي انتخبها النووي رحمه الله فيها علم عظيم، فإذا كلما علمت علما تعلمته ثم عملت به بورك لك ونمى علمك وزكى. ومما قيل لشيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله: ما سبب هذا القبول لك عند الناس؟ في فتاويك في أقوالك. قال: ما أعلم إلا توفيق الله سبحانه وتعالى، لكني ما علمت سنة إلا بادرت للعمل بها. هذا الواجب يا أخواني، لا تصير مجرد معلومات نتزيد بها، نباري بها العلماء ونجاري بها السفهاء. لا، علمت حكما امتثله، بادر إليه، اعمل به يثبت وتنال بركة هذا العلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أي كلها صحيحة، سم بالله أو سم بالله تعالى. ولهذا السنة أن يقول عند بدء الطعام بسم الله، فإن قال بسم الله الرحمن الرحيم فجائز، لكن الأدلة تكاثرت على قول بسم الله فقط، والله أعلم. نعم، سم. جاء في الحديث من التمييز إلى العاشرة، إلى أن يبلغ الابن 90 سنة. نعم، ما لحد، الأمر مستمر، لكن البدء، الرسول نص على البدء، فمنتهاه ليس له منتهى، يؤمر بالصلاة. لكن لما أهملنا تربياتهم على الصلاة صغارا عسروا علينا لما كبروا، فهذه نتيجة الإهمال، وهذه ثمرة الزرع الأول، والله أعلم. نعم، أي نعم، ربيبك ابن زوجتك. نعم نعم، إذا بلغ أحدهم العاشرة يفرق بينهم في المضاجع. أي بنتك من زوجتك ولا بنتك من زوجة أخرى؟ أي نعم، ببلوغها أو بلوغه، إذا بلغت هي أو شارفت البلوغ تحجب عن هذا الولد، تحجب ابنك من غير زوجتك من ابن زوجتك ببلوغها أو منهزتها للبلوغ. نعم، أي نعم، هل يجوز أن يأمر الرجل أبناء إخوانه وأخواته بالصلاة؟ نعم يجوز، لكن ليس لك أن تضربهم إلا إذا أذن أبوهم بذلك أو كانت لك ولاية وسلطة. وهناك الأمر بها متنوع، بالترغيب والترهيب، باللين والشدة بهذه الصلاة، لا يتساهل بها يا أخواني. ومنها صلاة الفجر، لماذا حنا معيالنا نهتم لدراستهم واختباراتهم ونفرط في صلاة الفجر؟ اهتممنا للدنيا وطفسة من طفاس الدنيا وضيعنا أعظم فرائض الدين بعد التوحيد وهي الصلاة. سقهم أمامك للصلاة، ما قاموا لأنهم وجدوا الليانة، وخل معك مثل هالقارورة وافتحها بدبوس، واللي ما يقوم رش على أذنه وشف يقومون ولا ما يقومون. لكن أهملناهم صغارا فتجبروا وتعسروا علينا كبارا، الله المستعان. نعم، الخادم هو الرقيق المملوك، ما هو بالخادم المستأجر الذي استأجرته من أندونيسيا ولا من الهند ولا من السند. الخادم في الأحاديث النبوية هو المملوك الذي تملكه. وقد جاءت فاطمة رضي الله عنها إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام ولم تجده، قد يبست يداها من العمل، تطلب خادما، أي رقيقا مملوكا. هذا معنى الخدم، والخادم راع في مال سيده، أي في مال مولاه الذي يملكه. وليس المراد بالخادم يا أخواني المستأجرين، فخدم البيوت من العاملين والعاملات والسائقين، هؤلاء كلهم مستأجرون، بينك وبينهم عقد إجارة، ما هو بعقد ملك يمين، ولا توريك المرأة الشغل، لو هي ملك يمين توريك زوجتك الشغل، والله أعلم. نعم نايف يسأل أخونا عن تعويدهم على المكافآت المادية، أنا أرى ذلك في أول سنية التمييز دون العاشرة، بعدها لا، لا يعلق أداؤه الصلاة حرصه عليها بالمال، فتكون هذه نية بعدين. أما الأمور التي تأتي طارئا كالحفظ وأمثالها لا بأس من التشجيع بالحوافز بأنواعها مالية وهدية ونحوها، أما العبادة المحضة فبعد العاشرة لا يعودون فيها على أن يصلي بمقابل، وإلا تصير صلاته ليش؟ لأجل المكافأة والدراهم التي يعطاها. نعم يا الخليفي. لا لا أصبر، سؤالك انتهى. أي نعم، لا يقول لي واحد أنا أقصد وما أقصد، من أول شيء عطنا قصدك. ها وش تقول يا خليفي؟ ها إذا نسيت أصلي المثنى أسردها. أي نعم. يسأل أخونا عن ما قبل العصر أربعا وما قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا، هل يسردها أربعا جميعا بسلام واحد؟ الجواب لا، إنما كل ثنتين بسلام مستقل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة عند أهل السنن: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. فإن نسيت تشد السهو على أنها ركعتين ما هي بأربع، تأتي بالثنتين الباقيتين، وهذا يشمل صلاة النهار وصلاة الليل، والله أعلم. كم أخذنا الحين؟ أربع. تفضل. ها؟ لا، الصبي اسم للذكر الغلام، والبنت تسمى جارية، وجميعهما يسمون ولدا. يوصيكم الله في أولادكم، أولادكم ذكر ولا أنثى يشمل الاثنين، حنا درفت عندنا أن الولد الذكر لا يشمل هذا وهذا، الذي يفرق بينهما ابن وبنت. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.